عمرهم درهم تبيعه يا اسلام. واذا كان كذلك يتعدى يعني الى ثلاثه نفائل يتعدى نفائل الى ثلاثه نفائل هذا معلم بكرا قائما وهذا احمد الله معلم هذا تعدى الى مفعولين اذا كانت من العليمه اليقينيه التي تعدى ولكن ما هو جعلوه من علم من علم العرفانية معلم هذا طيب اخذ الفرق اثنين ولكن اذا القياس يقع بذلك عند ان يكون فيه معلم ان يكون فيه معلم ولا يكون فيه معلم معلم نعم معلم من اعلم نعم يعني معلم تعدى الى ثلاثة اذا كانت من اعلم إذا كانت من علينا بمعنى عرفة وتعدى إلى مسلمين انسجع ولكن لا يعمل اسم الفاعل هذا العمل إلا بصورة والفعل يعمل بلا شيء إلا الشرط الأول هو الشرط هو أن يكون بمعجله عن الماضي عن معنى الماضي إذا كان بمعنى الماضي لا يعلم وهذا إلا إذا كان محلم بحد إذا تقل فالتالي يعمل مطلق نعم إلا إذا كان بمعنى الحال أو وأما كان وأما إذا كان قيل تقل يعمل مطلق هذا ولكن بشرط كمان ان يوجد فيه شرطا من الشروطات ولو كان بمعنى الحال والاستقبال افهموا افهموا هذا كثير من الناس لا يفهموا هذا لا يعمل الا اذا كان بمعنى الحال او الاستقبال بشرط نعم الشرط الاول لذلك قال لك بمعنى هذا الشرط الاول باعماله اذا لم يقدر ويكون كمان اذا كان بمعنى الحل والاستقبال ان يكون يعني محتملا على واحد من الشروط هذه اولية استفهام او حرفان او نفي او جاثفة او مثل وقد يكون محتملا كيف قد يهول هذا هذا معنى قول ابن مالك ان كان الشرط الاول ان يكون بمعزل عن معنى المعنى إذا كان لمعنى الماضي لا إلا إذا كان خلافا بالأسف هذا وأن يكون محتملا على واحد من الستة من الستة هذا إلا أن يكون محتملا على الاتفاق أو على النفس والاتفاق أو نسيا أو حرفانيا أو نسيا أو جاسوسة الأمور خمسة ستة ليش معنى بالمعنى السادس؟ أوه. كان بلفظ الماضي لا يعمل كان بلفظ الماضي لماذا لا يعمل يعني؟ لا ايش بلفظ الماضي؟ ما هو بلفظ الماضي؟ بمعنى الماضي هكذا هكذا استقر استقر يعني يعني المحملون العرب الذي لهم لغة هذه اللغة استقرار ما وجدوه عملوه ما ابدا ما الجمهور إلا الكتاب الكتاب هذا عمله هو لو كان بمعنى الماضي ولكن الجمهور أولوه على حقيقة الحال وكذبوهم بجوح باسط ودراع والفاعل هذا بمعنى الماضي لأن هذا حكاية ماضي ما زلت نعم ولكن أنه الجمهور أنه هو أبداروه على حكاية الحال الآن تعالى تقول الاول من التاويل لا في دليل على نقلبهم ذات اليمين في المضارع هو هذا كمان الدليل وترى الشمس انه بمعنى الحال على شأن موجود هذا حكايته بمعنى استحضاره ولكن بدليل هذا ليس الآن للآن ما انت خلاص حتى الروايات الشباب الروايات في الكثير كلها تقول خلاص انتهوا ابن كثير هذا يا شيخ موجود انه خلاص بروحهم هذا طلبوا سأل الله عز وجل ان يتوفاهم رواية ابن كثير كلها تقول هذا هذا كلام يرجع فيه الى كتب اهل السنة ما ابن كثير هذا اللي يقول هذا كلام انه يرجع الى كتب اهل السنة يتكلموا في الانسان يعني ما في الغربة يعني في الغربة لكن ما ندول احياء معاكم نعم ولو لكن بالحياة موجودين بالحياة موجودين هذا فقط يعني أول هذا دليل على ذلك بعدين لنتخذن عليه المسجد يا شيخ حتى نفسه يا القرآن ذكر وهذا أحياهم الله هم ما يتنشى حتى ما أتل بهم ثم أماتهم ثلاثة من أشهر حتى الله نفسه قال الذين غلبوا ثم بعد ذلك رجعوا إلى الكهف ومات أخي لا أمسك تستعين لهذا توفي خلاص أمسك أيها يا شيخ أمسك أخر قال الشارح رحمه الله تعالى لا يخلص الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب إن كان مستقبلا أو حالا نحو هذا ضارب زيدا الآن أو غدا وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات لموافقة ضارب ليضرب فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظا ومعنى وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له في المعنى لا لفظا فهو مشبه له معنى لا لفظا فلا تقول هذا ضارب زيدا أمسي بل يجب إضافته فتقول هذا ضارب زيد أمسي ضارب زيد هذا ضارب زيد أمسي إضافة كمان معنوية نعم وأجاد الكسائي إعماله وجعل منه قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط فذراعيه منصوب بباسط وهو ماض وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية قال ابن مالك وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاصفة أو مسندا قال الشارح ولو كان بمعنى الحال أو الاستقبال لا يعمل إلا بشكل يعتمد على واحد قال الشارح رحمه الله تعالى أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله كأن يقع بعد الاستفهام نحو أضارب زيد عمرا أو حرف الندى نحو يا طالعا جبلا أو النفي نحو ما ضارب زيد عمرا أو يقع نعتا نحو مروت برجل ضارب زيدا لا في هذا آية لو كان عندك أي حياة يسمع جاءت أو أبيات الشعر العربي أو أبيات الشعر هذا التقريب للغاية عرف التقريب تقريب لنفسك تقريب تقريب عشان كده يفرون الناس من اللغة أمشي أمشي أو حالا نحو جاء زيد راكبا فرسا ويشمل هذين النوعين قوله هو وجه صفة كيف مثاله وجه صفة هو حال قوله عفو يقول ابن عقيل هنا الشرح لا يخلص من فاعل من أن يكون معرفا بهل أو مجردا، فإن كان مجردا عمل عمل فعله. طيب وإذا كان محلا بهل لا عمل عمل فعله فهو المخالفة. قال هنا فإن كان مجردا عمل عمل فعله. عمل عمل فعله بشرط ان يكون بمعدل الاذى المال او اذا كان محلا باذى يعمل مطلقا. كلام متصل يا شيخ، يقول يعمل عمل فعله ان كان مستقبلا يعني فيه شرط. قال ابن عقيل او حال النحو جاء زيد راكبا فرسا، ويشمل هذين النوعين قوله او جاء صفة وقوله أو مسندا معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا، وهذا يشمل خبر المبتدأ نحو زيد ضارب عمرا وخبر كان وخبر أيوة نعم وخبر أو مفعولة كله نحو كان زيد ضاربا عمرا نحو كان زيد ضاربا عمرا وإن زيدا ضارب عمرا وظننت زيدا ضاربا عمرا وأعلمت زيد كله ضرب هذا لو ضرب لا أحسن شيء ضرب أنا سعد الثلاث رفاعيل شيخ أعلم زميلا عمر الضارب. قال ابن مالك رحمه الله وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. هذا الذي نفسه له بالبلد كناطح تخلي يوما يوهينه يوهنه لم يضرها ولم يضرها روها قرنه زعيد. قال الشارح رحمه الله قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور، ومنه قوله وكم مارئ عينيه من شيء غيره شرح الأول إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى فعينيه منصوب بمالئ ومالئ صفة لموصوف محذوف فشخص مالئ عينيه إني حلفت برافعين أكف ومثله قوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل التقدير كوعل ناطح صخرة فأوهى أيها خلي تأثرنا هنا تأثرنا من بيت عرب يا ولد أمر للولد هذا كناطح صخرة كناطح أه كناطح صخرة صخرة صخرة صخرة ليس على أبوه صخرة مفعول إنما بالفعل وين شرطه؟ شرطه على صفة للموصوف لا لا لا لأنك ظن صفة من حرفان جاء أو نكسر وجاء صفة أو موصوف ليش اعتمد؟ اعتمد على موصوف وين الموصوف؟ الموصوف متقدر لا تلقيت الناقص ها؟ تلقيت الناقص توعدي لا هو حسن يوهنه يوهنه وشعبه يوهنها يا شيخ اسكت اسكت يوهنها لا امسك يوهنها يشعبه ما لا باللام لام لام يوهينها اللام يقول لك اللام اللام ايش عربه يوهينها اللام هنا لا متقدر ابدا بعيد عن ان تكون هنا متقدر ها لام التعليل لا تعليل انا قلت ما انت تسألين انا اخلي يوهينها ها هل يوهنا فعل مبارك ماذا ايش علامه التعليق وعلامة نصرهم. بين الفاعل وجوبهم ولا جوازه تقديره هو تاجر اللام لا مستعمله هذا وين لام الجوري لا يكون عن الفعل وين المجرور المصدر وين المصدر المنسلب من ال ولا قول ليش عبارة نظر عبارة طيبة لأن الجري هذا ما جارته إنما جارته المخرج الاسم الذي أولى به أن المقدرة هذا لا يتجهيني نعم أو إيها لا ليش تقدر المصدر إيهاني أو هذا أو هذا بطلوه إيهاني أو عدم إعادة يعني كيف أقول لك في هذه الأنفاض فلم يضرها وعلم تجد وين الياء التي يطير لأنها ترى يطيرها وين الياء هذا وما وزنها كمان الطرف ولم يضرها هل يسع انسمع التصريف هو المهم في اللغة العربية هو سنحني هذا التصريف لأنه هو الذي يعلمكم في الكلمات العربية انسى ما تقنع على الجواء خلي هذا وين الثقة والتقنية؟ ها؟ هذا يسر السبب والتقنية على أدلة وين الثقة؟ ما سببه؟ التقنية ها؟ حسن شرع ولم يضعها ما إرسى ميزان الطرف لما ليه ما حصل على خلف أنت ما تحرف العين يعني جازم تكون حد ما هو هذا اللي يتقى ويتقي من حدثه لأن راى هذا ساكن ولياء ساكن لازم إذا كان حرف عين لا يحدث يا هذا إذا كان لا حرف لا وبقي الكاء ولا فلم يضعها ها جواب تفعل به لمن المفعول هذا مبني ولا معرف فلم يضعها ايش بعدها موها قرنه الوعد اوها ضب اوها مبني على ايه على السكون يا مسكين ان الله ايش تقول على السكون وين الفكر على ايه التعجب وين المعطوف عليه ولم يعترها أوها قرنه الواعد شيخ مارج عبد الوضع حاليا هو بعيد أن تكون حاجة ها أنسى وين المعطوف عليه على هو ولما تقولها مضارع مضارع الآن يجوز نعم هو المعصوف عليه ولكن الآن حبلتها لما هذا حبلت نظرها إلى نعم الموضي نعم ولذلك تسمى قد يقول حق جدني وقد نعم لم يظهرها وأوها قد وأوها قرنه ما الفعل المستتر الوعي لا والها هذا راجع الى نوع البعض المتاصل هذا راجع لي وين المتقدم قال ابن مالك رحمه الله وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي لا كان يكون فاعل هذا بمعنى محلا بألف صلة بألف فإعماله في المضي وغيره قد ارتضي قال الشارح رحمه الله تعالى إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوعه حينئذ موقع الفعل الحق الصلة أن تكون جملة فتقول هذا الطالب زيدا الآن أو غدا أو أمس هذا هو المشهور من قول النحويين وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأن لا يعمل إلا ماضيا ولا يعمل مستقبلا ولا حالا وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا وأن المنصوب بعده وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما المصنف في التسهيل وزعم ابنه بدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا في اتفاق وقال بعد هذا أيضا ارتضى جميع النحويين إعماله يعني إذا كان صلة للألف قال ابن مالك رحمه الله تعالى فعال أو مفعال لكثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعيل أبو الفاعل فأن ابن مالك سئل قيل له ابن مالك هل اسم الفاعل هذا إذا حذر إلى صيغته من هذه الصيغ إلى صيغ المبالغ هل يعمل ولا ما يعمل هل يفترض فيه الشروط السابقة إذا لم يكن وإذا لم يحضر أم لا فقال لكم ابن مالك يعمل عمله يعني الحكم وهو العمل وفي الصدق إذا حضر فيرون إذا حضرتها حضرت إلى تقرار وضرور ومدرة تعمل قاعدته بالشروط الثانية هذا لا نقول لكم قال لك لا يعني كان هذا الليبي ذنبك هذا تغلط عن الكلام بالكلام الفاضي ما تستحي هذا يطوع نعم والفاعل هو الذي يحق ضارب الى ضراء وضرور ونضراء قال الشارح رحمه الله تعالى: يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل، وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفعل، وإعمال فعيل عمل لا عمل، وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعل. فمن إعمال فعال ما سمعه سيبويه رحمه الله تعالى من قول بعضهم: أما العسل فأنا شراب. يجوز أن يتخذ المعمول الاسم فاعل. وقول الشاعر: أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاد الخوالف أعقلا. فالعسل منصوب بشراب، يعني يجوز يتقدم على معمول. يتقدم على الجلال. وجلالها منصوب بلباس. ومن إعمال مفعال قول بعض العرب: إنه لمنحار بوائكها، فبوائكها منصوب بمنحار. ومن إذا قلنا أما العسل فأنا شرابه، ثم باب الاشتغال يعني على آخر. إذا قلنا أما العسل فأنا شرابه، لا أنا فأنا شراب ما قال شراب. إذا قلنا لا إذا قلت ما الشيخ ايش يعرف اخ الحربي؟ اخ الحربي يقول اصحاب الكتاب ولكن راح يوسف ابو نادر؟ نعم اخ الحربي. ومن اعمال فعول قول الشاعر: عشية سعدى لو سراءت لراهب بدومة تجر عشية منصوب على الظرفية. منصوب على الظرفية. من العامل فيه؟ العامل فيه بعده. وسلي بعده. تراد. نعم صعد أحد. صعد فاعل. فاعل. الفاعل يتقدم. هو أسلوب طيب. تعرف يا شيخ أكمل؟ أيوة تجرب. ها؟ نعم. سعدة. سعدة. سعدة. سعدة مبتدا. من قراءة. لو حرف شرط. قراءة. قراءة في الماضي. قراءة في الماضي. ما نخبر واحد. سعدة. الجملة. من الجملة. صعب معناه وما مفهوم. سأل أشرح عن العراق يا شيخ فما جابه حتى عرف معناه. إذا ما عرف المعنى أصعب العراق. عشية السودة لو تراءت براهل بدومة تجر تجر براهل تجر براهل براهل جار ومجرور.